بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد، فلا يزال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك وشرح السنة للإمام البغوي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال الإمام البغوي رحمه الله: باب الاستغفار. قال الله سبحانه وتعالى: وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه. وساق بسنده رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأستغفر الله في اليوم وأتوب إليه 70 مرة. قال: هذا حديث صحيح أخرجه محمد عن أبي اليمان عن شعيب عن الزهري. وساق بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأستغفر الله وأتوب إليه كل يوم 100 مرة. قال: هذا حديث صحيح. وساق بسنده رحمه الله عن الأغر المزني قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه ليغان على قلبي وإني لأستغفر الله في كل يوم 100 مرة. قال: هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى عن حماد بن زيد. قوله إنه ليغان على قلبي أي يغطى عليه، وأصله من الغين وهو الغطاء والحائل بينك وبين الشيء، ومنه قيل للغيم غين. وساق بسنده رحمه الله عن أبي بردة أنه سمع الأغر يحدث عن ابن عمر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يا أيها الناس توبوا إلى ربكم، فإني أتوب إلى ربي كل يوم 100 مرة. قال: هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة عن غندر عن شعبة. وساق بسنده عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: إن كنا لنعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس يقول: رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم 100 مرة. قال: هذا حديث حسن صحيح. وساق بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن عبدا أذنب ذنبا فقال: أذنبت ذنبا فاغفره لي. قال: فقال ربه عز وجل: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به فغفر له. فمكث ما شاء الله ثم أصاب ذنبا آخر فقال: أذنبت ذنبا فاغفره لي. قال: قال ربه: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به فغفر له. فمكث ما شاء الله ثم أذنب ذنبا آخر فقال: أذنبت ذنبا فاغفره لي. قال: قال ربه عز وجل: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، قد غفرت لعبدي فليعمل ما شاء. قال: هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد عن أحمد بن إسحاق عن أحمد بن إسحاق عن عمرو بن عاصم. وأخرجه مسلم عن عبد بن حميد عن أبي الوليد كلاهما عن همام. وساق بسنده رحمه الله عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى عن ربه أنه قال: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي فجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهلكم، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم، إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم، يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وجنكم وإنسكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني كل واحد منكم مسألته فأعطيته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل في البحر، يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم وأوفيكم إياها يوم القيامة، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. قال: هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي عن مروان بن محمد الدمشقي. وساق بسنده عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم يرويها عن ربه تبارك وتعالى قال: قال يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان فيك، ابن آدم إنك إن تلقني بقراب إن تلقني بقراب الأرض خطايا لقيتك بقرابها مغفرة بعد ألا تشرك بي شيئا. ابن آدم إنك إن تذنب حتى يبلغ ذنبك عنان السماء ثم تستغفرني أغفر لك. وساق بسنده رحمه الله بهذا الإسناد مثل قوله عنان السماء قيل هو ما عن لك منها، ويقال أراد به السحاب الواحدة عنانه، ويروى عنان السماء أعنان السماء أين وحيها. نقول عنان وعيناها، عنان السماء وعنان أخذ بعنان ناقتي أو نرخي له العنان. فمتى يقال عنان وعنان؟ عنان إذا تعلق الأمر بشيء عالي، أقول عنان السحاب عنان السماء. وإذا كان شيء قريب أقول عنان، أخذ بعنان ناقته أو نرخي له عنان العنان أو كذا إرخاء العنان فيكون بالكسر. أما إذا كان على وزن عنان السماء فإنه يفتح يفتح تفتح العين. نعم. وساق بسنده رحمه الله عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الشيطان قال وعزتك يا رب لا أبرح أغوي عبادك ما دامت أرواحهم في أجسادهم، فقال الرب عز وجل وعزتي وجلالي وارتفاع مكاني لا أزال أغفر لهم ما استغفروني. وساق بسند عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم. قال هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن محمد بن رافع عن عبد الرزاق. وساق بسندي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لو أنكم لا تذنبون فتستغفرون الله فيغفر لكم لذهب الله بكم ثم جاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر لهم. ولو تخطئون حتى تبلغ خطاياكم السماء ثم تتوبون لتاب الله عليكم. وساق بسنده رحمه الله عن محمد بن عبد الله بن عباس عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. قال هذا حديث يرويه الحكم بن مصعب بهذا الإسناد وهو ضعيف. وساق بسند عن أبي نضرة قال لقيت مولا لأبي بكر فقلت له لأبي بكر أحسن الله عليك. وساق بسند عن أبي نصيرة قال لقيت مولا لأبي بكر فقلت له أسمعت من أبي بكر شيئا؟ قال نعم سمعته يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أصر من استغفر وإن عاد في اليوم 70 مرة. قال أبو عيسى هذا حديث غريب إنما يعرف من حديث أبي نصيرة وليس إسناده بالقوي. نعم هذا الباب كله في فضيلة الاستغفار، وأن الله سبحانه وتعالى يحب من عبده التوبة والأوبة والرجوع والاستغفار، وهذا الاستغفار وهو طلب المغفرة، لأن المادة الألف والسين والتاء دالة على هذا على الطلب. استغفر أي طلب أن يغفر الله له، استنصر أي طلب الله أن ينصره، استهدى أي طلب الله أن يهديه، وهكذا. فالاستغفار هو طلب محو الذنب والمعصية، والله سبحانه وتعالى يحب ذلك من عبده، لله أفرح بتوبته أحدكم، فالله يفرح بذلك توبة العبد ورجوعه، كما جاء في الحديث في تكرر الذنب من العبد وتكرر استغفاره والله عز وجل يغفر له. ولا يقال هذا تلاعب، يعني يذنب العبد ثم يستغفر ثم يعود يذنب ثم يستغفر، فالله عز وجل يغفر له ذلك، لأن العبد ليس معصوما من الذنب. قد يكذب الإنسان ثم يكذب ثم يكذب، لكن هذا محمول على عدم الاستهانة، وإنما يتوب الإنسان توبة صادقة ثم يعود فتغلبه نفسه فيأتي الذنب، فهل ييأس أو يقنط؟ الجواب لا، وإنما يعود يستغفر. أما أن يكون الإنسان مستهزئا مستهينا فيقول سأذنب ثم أستغفر، فيذهب يزني فيقول استغفر الله، ثم يذهب يزني فيقول استغفر الله متهاونا. أما العبد إذا غلبته نفسه على المعصية فعاد، فإنه لا يقال له إن الله لم يغفر لك، إنما يغفر الله عز وجل له، ويحب الله سبحانه وتعالى من عبده أن يعود. ليس عندنا نص يقول بأن العبد إذا أذنب الذنب 10 مرات فإنه لا يغفر له، أو 20 مرة أو 100 مرة، بل من أذنب ذنوبا بلغت عنان السماء ثم استغفر الله سبحانه وتعالى له ثم استغفر الله غفر الله عز وجل له، ولو كان هذا الذنب واحدا يعني من جنس واحد. ما عندنا نص يقول يغلق باب التوبة عند عدد من المرات، ولهذا كان قول المصر مستحل قولا باطلا، فسواء تكرر الذنب من غير استغفار 1000 مرة أو أذنب ثم استغفر 1000 مرة سواء في هذا في الأمر هذا أو ذاك، فإن الله سبحانه وتعالى يغفر الذنب ولو أصر العبد على ذلك. قال أبو نصيرة لقيت مولا لأبي بكر فقلت له أسمعت من أبي بكر شيئا؟ قال نعم سمعته يقول قال صلى الله عليه وسلم ما أصر من استغفر وإن عاد في اليوم 70 مرة. فلو أصر ولم يستغفر وأذنب ثم أذنب ثم أذنب ثم أذنب والذنب واحد، فهل يقال هذا مستحيل؟ يعني كونه قد أصر دل هذا على استحلاله للذنب؟ لا يقال هذا أبدا، ما يقول هذا إلا الخوارج. أما السنة والجماعة فلا يرون ذلك، يرى السنة والجماعة أن العبد لو أذنب وأصر على ذنبه ثم استغفر الله سبحانه وتعالى غفر الله له، ولو مات على هذا من غير استغفار أصر على ذنبه فعل ذنبا منذ أن بلغ 15 عاما إلى أن مات عن 80 سنة ولم يستغفر، هل يعد مستحلا؟ الجواب لا، لأن الاستحلال عند أهل السنة والجماعة هو اعتقاد حل الشيء، هذا عمل قلبي لا دخل للجوارح به، بمعنى أن العبد لو تكررت من المعصية فإن لازم ذلك يكون الاستحلال، هذا ما يقوله أهل السنة أبدا، لما يقوله الخوارج يكفرون بهذا ويكفرون بمجرد الذنب أيضا. أما أهل السنة والجماعة فإن الإصرار عندهم هو الإقامة على الذنب، أن يقيم على الذنب 1، 2، 3، 4، 10، 100، وأنه ليس مستحلا ولو فعل ما فعل وبقي إلى أن مات ولم يتب، فإنه لا يعد مستحلا، لأن الاستحلال عمل قلبي وهو اعتقاد حل الشيء. يعني إيه مستحل؟ يعني أعتقد حل الشيء. امرأة متبرجة منذ أن بلغت إلى أن ماتت عن 90 سنة، هذه مصرة على التبرج ولا لا؟ طيب مصرة، هل تكون كافرة؟ فمصيبة أن أقول المصر مستحيل هذه، يعني من أقام على ذنبه فإنه يكون كافرا. الرجل حليق الذي يحلق لحيته منذ أن بلغ إلى أن مات عن 90 سنة نقول هذا مستحيل؟ لا، هذا ليس مستحيل، وإلا لكفرنا كل أصحاب المعاصي الذين تكرر منهم المعاصي بدعوة المصر مستحيل. أما من فطر الإصرار بأنه يذنب العبد ذنبا فيقول له القائل هذا حرام، فيقول أنا أعلم بأنه حرام وسأفعله، فيقول هذا والإصرار، ويكون إذا قال ذلك كافرا كفر إباء واستكبار. فإن هذا أيضا خطير جدا، كثير من الناس يفعل الذنب ويعلم بأنه حرام، وقد يقول هذا الكلام: أنا والله أعلم أن الدخان حرام وأشربه، في لحظة غضب أو قد يعاند شخصا أو لأي سبب من الأسباب. ما يكون هذا إلا إذا اعتقد الاستحلال، أما بمجرد القول ما يكفر ولا يكون مستحلا بهذا. ما العلاقة بين قول اللسان واعتقاد الجنان؟ ما في علاقة. أن أقول ذاك اللسان هذا شيء، لكن الاستحلال هو أن أعتقد حل الشيء. هل حينما قلت ذلك أعتقد حلة؟ لو أعتقد حلة فإنه يكون كافرا ولو لم يقل، أما إذا لم يعتقد حلة وقال فإنه لا يكون مستحيل. تبعتم إخواني؟ وهذا أصلا ليس من تفسير السبب الاستحلال. ما يقال تفسير الاستحلال من أصر أن يصير مستحيل تفسير ذلك أن يقول القائل كذا، هذا ليس تفسير الاستحلال عند السلف ولا الإصرار عند السلف، إنما الإصرار عند السلف الإقامة على الذنب، والاستحلال اعتقاد حل الشيء بالقلب، هذا هو الاستحلال وهذا هو الإصرار. أما نقول أنا أعلم هذا الشيء أنه حرام وأفعله، قد تكون المرأة متبرجها حلال، ولكن أنا سأتبرج من أجل أتزوج وكذا، قد تقول هذه جريمة وهذه كبيرة من كبائر الذنوب، لكن هل يكون الإنسان كافرا بذلك؟ ما يكون الإنسان كافرا إذا أصر على الذنب ما لم يكن مستحلا له، فإن استحل كفر ولو لم يصر على الذنب. إذا الإنسان قال بأن الزنا حلال وأن الربا حلال فإنه يكون كافرا ولو لم يغاضي ولو لم يزني. فالاستحلال اعتقاد قلبي، اعتقاد القلب، وهذا لا يلزم له الفعل، لا يلزم له الفعل. حتى نقول المصر مستحيل، ما في علاقة بين الإصرار والإيه والاستحلال. نعم. ما ليس مستحيلا أيضا، ليس مستحيلا. معلوم أن من أذنب ذنبا فإنه متوعد بالعذاب، متوعد بالعذاب. حتى البعض قد يقول أنا مش السجائر حرام، أنا سأشربها وسأدخل النار مثلا. قد يقول الإنسان أحيانا هذا القول عنادا، قد يقول واحد يا سيدي مش أكل مال يتيم حرام، حرام أنا سأكله، مش يعذب أعذب. هل يكون هذا كافرا؟ ما يكون هذا كافرا، هذا لابد من التفصيل. فإن استحل أي اعتقد حله كان كافرا، وإلا فإنه يكون آثما إثما عظيما وهو على خطر شديد. قول النبي إني لأستغفر الله في كل يوم 100 مرة، وقول إني لأستغفر الله في اليوم 70 مرة، هذا إما أن يقال العدد لا مفهوم له، يعني مثل ما يقول الرجل إذا أراد أن يذكر كثرة استغفار، أراد النبي أن يذكر كثرة استغفار فيقول أستغفر 70 مرة 100 مرة، إنما أراد الكثرة ولا يريد العدد نفسه، ولهذا لا تعارض بين 70 والـ100، لأن النبي ما أراد تحديدا، إنما أراد ذكر الكثرة، فلا يكون العدد هنا له مفهوم. وكذلك فإن ذكر العددين على مريد واحد يقال فيه أيضا بأن الصغير يدخل في الكبير، الصغير يدخل في الكبير، أستغفر 70 أستغفر 100، فيكون الاستغفار إيه الذي يستغفره النبي 100، وإذا كنت أستغفر 100 فإني أستغفر 70 أستغفر 60 أستغفر 50، فليس هذا من التعارض، والذي يظهر أنه إنما أراد النبي صلى الله عليه وسلم الكثرة، أراد النبي صلى الله عليه وسلم الكثرة، يبين الكثرة، فالعدد هنا لا مفهوم له. نعم نعم، يعني إيه يعذر في الجنة؟ مثل إيه؟ لا، هذا إذا علم التحريم. أما إذا ما علم التحريم، رجل مصر أو يقول هذا حلال لعدم بلوغه النص، واحد أو تأول تأويلا مع ثبوت النص، يعني يقول مثلا في قوله تعالى ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا، البعض شارب ضمها أنها تكون حلالا إذا ما اتقى وأحسن، فقد يفعل الإنسان المحرم لعدم بلوغ النص أو بلغه النص وتأوله تأولا يمنع من تحريم فيفعل على أنه حلال، هذا ما يدخل، هذا ما يقال استحلال، إنما الاستحلال اعتقاد حلي الشيء الذي حرمه الله سبحانه وتعالى. مثلا الآن الأرباح هذه في البنوك، واحد يأخذ الأرباح ولا يعتقد أنه حرام بناء على فتوى عالم، فيقول لا لا هذه حلال هذه حلال، فليقال هذا مستحل يعتقد حله. ولهذا فرق بين أن يعتقد حل الربا أو أن يعتقد حل الربح الذي يكون عن طريق البنك. أن يعتقد حل الربا أقول له الربا الذي حرم الله في القرآن، يقول الربا هذا حلال ليس بحرام، وأذكر له الآيات فيقول ولو هذا حلال، هذا كافر يعني لأنه اعتقد استحلال الحرام. أما صورة من صور الربا لا يعتقد تحريمها يظنها جائزة كالأرباح مثلا بناء على فتوى عالم، أو الذي يقول فائدة إذا كانت 2% فأقل فليست حراما وهي ربا، فهنا مورد المعصية عنده لم يثبت حتى نقول اعتقد حلها، مورد المعصية لم يثبت حتى نقول اعتقد حلها، فلا يكون مستحلا، فلا يكون مستحيلا. كذلك مثلا أن يعطيه مثلا مالا بمال مع الزيادة، تعتقد أن هذا تعب وأن هذا ليس في صورة الحرام أو غير ذلك من هذه الأشياء. أو مثلا امرأة تظن أن الحجاب ليس هو مثلا تغطية الرأس والتحفظ بالرأس والصدر وكذا، ولكن هو الإيه؟ هو الاحترام بصفة عامة، زي التدين الذي يسموه التدين، هذه ليس فيها الحجاب الشرعي الذي تعتبره مرأة، لكن هي اعتقدت ذلك وقالت لا هذا حلال طالما انه ما يظهر شيء من شعري او كذا فهذا حلال. ففرق بين ان اعتقد حل الحرام الذي اعتقده وبين ان اقول في صورة بانها ليست حراما فاعتقد حلها لكون تحريمها لم يثبت عندي، لم يبلغ النص أو بلغ النص واعتقد أنه ليس في هذه الصورة، وهذا كثير جدا، هذا معروف. بعض الناس اليوم يشرب السجاير يقول هذه مكروهة مش حرام، السجاير ليست حراما، ها؟ كأن نقول اعتقد حل الدخان، لا، هو يظن أن هذا مكروهة كما يفتي البعض، كما يفتي ليه البعض فيظن أن ذلك حلال، هذا ليس مستحيلا، إنما الاستحلال اعتقاد حل هذا الشيء وقد ثبت تحريمه لديه، وقد ثبت تحريمه لديه. نعم. قال رحمه الله: باب التوبة. قال الله سبحانه وتعالى: توبوا إلى الله توبة نصوحا. قال مجاهد رحمه الله: النصوح أن يتوب من الذنب فلا يعود إليه. قيل: توبة النصوح أي صادقة، يقال نصحته أي صدقته، وقيل نصوح أي بالغة في النصح، مأخوذ من النصح وهو الخياطة، كأن العصيان يخرق والتوبة ترقع، والنصاح الخيط. وقيل نصوحا أي خالصة، يقال نصح الشيء إذا خلص، ونصح له أخلص له، أخلص له القول. وقال الله عز وجل: وتوبوا إلى الله جميعا. وقال الشعبي: التائب من الذنب كمن لا ذنب له، ثم تلا إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وساق بالسند عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يد الله بستان، لمسيء الليل ليتوب بالنهار، ولمسيء النهار ليتوب بالليل حتى تطلع الشمس من مغربها. قال هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن محمد بن المثنى عن محمد بن جعفر عن شعبة عن عمرو بن مرة. قوله يد الله بستان كقول تعالى بل يداه مبسوطتان. قال الأزهري يقال يد فلان بسط بضمتين إذا كان منافقا، إذا كان منفاقا منبسط الباع. ومثله في الصفات روضة أنف ثم يخفف فيقال بسط كعنق وأذن. وساق بسند عن أبي هريرة رضي الله عنه أحسن الله إليك فيقال بسط كعنق وأذن. وساق بسند عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه. قال هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن زهير بن حرب عن إسماعيل بن إبراهيم عن هشام بن حسان. وساق بسنده قال عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيفرح أحدكم براحلته إذا ضلت منه ثم وجدها؟ قالوا نعم يا رسول الله. قال والذي نفس محمد بيده لله أشد فرحا بتوبة عبده إذا تاب من أحدكم براحلته إذا وجدها. قال هذا حديث متفق على صحته أخرجه مسلم عن محمد بن رافع عن عبد الرزاق. وساق بسنده عن الحارث بن سويد رضي الله عنه قال دخلت على عبد الله أعود فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لله أفرح بتوبة عبده من رجل أظنه قال بدوية مهلكة معه راحلته عليها طعامه وشرابه فنزل فنام فاستيقظ وقد هلكت راحلته فطاف عليها حتى أدركه العطش. قال أرجع إلى حيث كانت راحلتي فأموت عليه. فرجع فأغفى فاستيقظ فإذا هو بها عنده عليها طعامه وشرابه. قال هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد عن أحمد بن يونس عن ابن شهاب عن الأعمش وأخرجه مسلم عن عثمان بن أبي شيبة وغيره عن جرير عن الأعمش. الدوية والدواية والداوية اسم للمفازة الملساء التي يسمع فيها الدوي وهو الصوت. وساق بسندي عن الحارث بن سويد قال دخلت على عبد الله أعوده وهو مريض فحدثنا بحديثين، حديث من نفسه وحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه في أصل جبل يخاف أن يقع، وإن الفاجر يرى ذنوبه مثل ذباب مر على أنفه فذبه عنه. قال وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول والله أشد فرحا بتوبة عبده المؤمن الرجل في دوية مهلكة معه راحلته عليها طعامه وشرابه فنام فاستيقظ وقد ذهبت فقام يطلبها حتى أدركه العطش ثم قال أرجع إلى المكان الذي كنت فيه حتى أموت. قال فوضع يده على ساعده ليموت فنام فاستيقظ وعنده راحلته عليها زاده وطعامه وشرابه. فالله أشد فرحا بتوبة عبده من هذا براحلته وزاده. قال هذا حديث متفق على صحته أخرجاه من أوجه عن جرير وأخرجاه من رواية أنس. وساق بسنده عن أنس بن مالك عن وساق بسنده قال حدثنا إسحاق بن أبي طلحة قال حدثني أنس بن مالك وهو عمه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كانت راحلته بأرض فلاه فانفلتت منه عليها طعامه وشرابه فأيس منها فأتى شجرة فاضطجع في ظلها قد أيس من راحلته، فبينما هو كذلك إذ هو بها قائمة عنده فأخذ بخطامه ثم قال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح. قال هذا حديث صحيح. قال أبو سليمان الخطبي قوله لله أفرح معناه أرضى بالتوبة وأقبل لها، والفرح الذي يتعارفه الناس في نعوت بني آدم غير جائز لله عز وجل، إنما معناه الرضا، وقوله عز وجل كل حزب بما لديهم فرحون أي راضون. وكذلك فسر الضحك الوارد في الحديث في صفات الله سبحانه وتعالى في الرضا، وكذلك الاستبشار قد جاء في الحديث ومعناه عندهم الرضا. والمتقدمون من أهل الحديث فهموا من هذه الحديث ما وقع الترغيب فيه من الأعمال والأخبار عن فضل الله عز وجل، وأثبتوا هذه الصفات لله عز وجل، ولم يشتغلوا بتفسيرها مع اعتقادهم أن الله سبحانه وتعالى منزه عن صفات المخلوقين ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وساق بسنده رحمه الله عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن إذا أذنب كانت نكتة سوداء في قلبه، فإن تاب ونزع واستغفر صقل قلبه منها، وإن زاد زادت حتى تعلو قلبه. فذلك مران الذي ذكر الله عز وجل في كتابه: كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. وساق بسند عن زيد بن حبيش قال: أتيت صفوان بن عسال المرادي فذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل جعل بالمغرب بابا مسيرة عرضه 70 عاما للتوبة لا يغلق ما لم تطلع الشمس من قبله. وذلك قول الله عز وجل: يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. وساق بسند عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. قال: هذا حديث حسن غريب. قوله ما لم يغرغر أي ما لم تبلغ روحه حلقومة فتكون بمنزلة الشيء يتغرغر به. وساق بسنده عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الندم توبة. وابن معقل هو عبد الله بن معقل بن مقرن المزني كنيته أبو الوليد، وروي عن ابن مسعود موقوفا قال: الندم توبة والتائب كمن لا ذنب له. وروي عن أنس أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. نعم، هذا في فضيلة التوبة. وبالنظر إلى هذه الأحاديث يتبين لنا أن شروط التوبة ما هو معروف عند أهل العلم من النظر في النصوص من بيان ما إذا كان الذنب متعلقا بحق الله أو بحق مخلوق. فإن تعلق بحق الله عز وجل أي الذنب، فالإقلاع والندم والعزم على عدم العودة. فإن تعلق بحق مخلوق فينضاف إلى الثلاثة: إرجاع المظلمة إلى صاحبها. فهذه أربعة شروط: ثلاثة إذا تعلق الذنب بحق الله، الندم والإقلاع والعزم على عدم العودة، وينضاف إلى ذلك شرط إرجاع المظلمة إلى أهلها إذا كان الذنب يتعلق بحق المخلوق. هذه الشروط الخاصة. أما هناك شرطان لا تقبل التوبة إلا بهما: الإخلاص والتوبة في وقت الإمكان. الإخلاص أن يتوب مخلصا لله سبحانه وتعالى، لأن التوبة عمل، وأي عمل يشترط في قبول الإخلاص. وأيضا لا بد من أن تكون التوبة في وقت الإمكان، ووقت الإمكان عام وخاص. أيضا العام: إذا لم تخرج الشمس من مغربها، هذا عام لكل الناس. فإذا خرجت الشمس من المغرب لم ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل. وهناك وقت خاص، وهذا خاص بكل فرد كل شخص، وهو أن التوبة تقبل ما لم يغرغر، أي ما لم تبلغ الروح الحلقوم. فإذا بلغت الروح الحلقوم فحينئذ لا تقبل توبته. إذا عندنا ستة شروط أو خمسة: ستة إذا تعلق الذنب بحق المخلوق، وخمسة إذا تعلق بحق الله سبحانه وتعالى، إذا انضاف إلى ذلك الإخلاص والتوبة في وقت الإمكان. في ذلك إثبات بعض الصفات لله، منها إثبات اليدين، يدا الله بسطان، أي إن الله لا يبسط يده بالليل، فهذا في إثبات اليدين له سبحانه وتعالى، وإثبات اليدين على حقيقتهما، فنثبت اليدين الحقيقيتين لله من غير كيف، من غير كيف كسائر الصفات. وإثبات اليدين من إثبات الصفات الخبرية الذاتية لله سبحانه وتعالى، كاليدين والوجه والأصابع، هذه تسمى الصفات الذاتية الخبرية، فنثبتها إليه سبحانه وتعالى من غير تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تكييف. ولن يقال المراد باليد القدرة، أو يقال المراد باليد النعمة. وإذا ثنيت اليدان رفعت الإشكال، ولا تأتي اليدان المثنيتان في لغة العرب بمعنى غير اليدين الحقيقيتين. نعم، اليد المفردة كان أقول لك يد علي، قد تأتي معنى النعمة، كما قال النبي والحديث عند البخاري قال ما من أحد له يد علينا إلا قد كفأناه بها، إلا أبا بكر فإن له يدا لا يكافئه بها إلا الله، أي نعمة. جميل، هل يد مفردة؟ فإن أضيفت اليد المفردة كانت صفة، وإذا ثنيت لم تكن إلا اليد الحقيقية التي هي الصفة، كما قال سبحانه تبارك الذي بيده، فهذه مفردة لكنها مضافة. وإذا أضيفت اليد المفردة إلى الله سبحانه وتعالى كانت من باب إضافة الصفة الموصوف، لأنها عين لا تنفصل بنفسها في الخارج، بخلاف الناقة فإنها منفصلة، عين منفصلة، أما اليد فهي متصلة، وبالتالي تكون من باب إضافة الصفة للموصوف. أما اليدان في لغة العرب إذا ثنيتا رفعت الإشكال، ولهذا نجد الأشاعرة في كتبهم لا يستدلون بمثلي بل يداه مبسوطتان لما خلقت بيدي، ما يستدلون مثل هذا، إنما يستدلون بماذا؟ يضلي فوق أيديهم، يقولون هذه تجري بأعيننا ولتصنع على عيني، يأتون بمثل هذا ولا يأتون بالتثنية في مثل هذه الصفات، لأنهم لا يمكن أن يقولوا بل يداه مبسوطتان، المراد هنا قدرتاه، لأن قدرتاه الله ما له إلا قدرة واحدة عظيمة، ما له قدرتان. وإذا قالوا نعمتان قلنا نعم الله كثيرة، ففيه إثبات صفة اليدين لله سبحانه وتعالى. أيضا فيه إثبات الفرح لله عز وجل، وهذه من الصفات، صفات الفرح، ونقول في الفرح ما نقول في أي صفة، ليس كمثلي شيء وهو السميع البصير، أي ليس كفرحي فرح. الخطابي هنا نقل البغوي كلامه رحمه الله ثم أردفه بمنهج السنة والجماعة، فقال البغوي قال أبو سليمان الخطابي، والخطابي من فحول أهل العلم، ولكن سبحان الله هذا الباب بالذات باب الصفات قد حصل فيه غبش وتشويش وغفاء حق على كثير ممن انتسب إلى السنة والعلم، كالخطابي، البيهقي، ابن حجر، النووي، بيد أن النووي رجع ذلك قبل موته بأشهر. قال الخطابي معناه أي لله أفرح أرضى بالتوبة، لله أرضى بالتوبة وأقبل لها، والفرح الذي يتعرفه الناس في نعوت بني آدم غير جائز الله عز وجل. سبحان الله، سبحان الله، وكأننا إذا أثبتنا الفرح لله فإنه يكون على طريقة الفرح وعلى وجه الفرح في بني آدم، ولهذا قال الفرح الذي يتعرفه بنو آدم هذا غير جائز في حق الله. ومن قال بأن هذا الفرح الذي يكون في حق بني آدم يكون لله إذا ثبت الفرح لله؟ ولهذا قلنا لكم من قبل بأن المعطل ممثل، وبأن الممثل معطل، فالخطاب من صار على نحوه إنما نأسى الفرح لما قام في ذهنه من أن إثبات الفرح لله يقتضي مماثلة بني آدم وعلي عط، فقال إنما معناه الرضا كقوله تعالى كل حزب من الذين فرحون. انظر الله يبارك فيك، هذه مسألة سنقف عندها بعض الدقائق. قال الخطابي كل حزب كقوله تعالى كل حزب بما لديهم فرحون أي راضون. وكذلك فسر الضحك الوارد في الحديث في صفات الله وتعالى بالرضا، وكذلك الاستبشار قد جاء في الحديث ومعناه عندهم الرضا. طيب الخطاب هنا يا اخواني حينما ذهب الى تأويل هذه الصفة انما ذهب على طريقة العلماء ولكنه اخطأ الاستدلال. بمعنى ايه؟ بمعنى انه قام عنده تنزيه الله سبحانه وتعالى، وقام عنده نظائر لمثل هذا، فاستدل بالآية كل حزب بما لديهم فرحون. فرحون هو ما عطل الصفات ولا قال لم يثبت الله الصفات، وإنما أثبت أما هذه الصفة عنده ونظائرها، إنما وجد لها في لغة العربي ما يمكن أن يتأوله، فهو تأوله من جهة اللغة وغافل قاعدة أهل السنة والجماعة فيها، فقال كل حزب من الذين فرحون أي راضون. ولا يعنى بالفرح في الآية الفرح المعروف، وإنما كل حزب من الذين فرحون أي راضون، فألحق الفرح هنا بالفرح هناك مع وجود التنزيه لله سبحانه وتعالى مع خفاء مذهب الحق عليه. حينئذ نقول لا نبدع الخطاب، ولا نبدع ابن حجر، لأنه لو علم هؤلاء مذهب أهل السنة والجماعة بحق لما عدلوا عنه، فإن الظن بأي إمام من أئمة المسلمين هذا، وهم في ذلك يسلكون مسلك التأويل على حسب اللغة وليس لي الأعناق، وأيضا نظائر في الآيات فيذكرون آيات تدل على ما ذهبوا إليه، فهم اجتهدوا في هذا الباب فأخطأوا. وإنه لا يبدع كل من سلك مسلكا يريد به الحق وخفي عليه الدليل، خفي عليه الحق، خفي عليه مذهب أهل الحق، وسلك مسلك العلماء فاستدل بدليل ولكن بان ضعفه، بان مخالفته، خفي عليه الحق، فهذا لا يبدع إذا كان معلوما بنصرة السنة والدفاع عنها والذب عنها والرد على أهل الأهواء. هذه قيود لا يكون العبد مبتدعا بها. أما إذا بان له الحق فأعرض وبانت له طريقة السلف فانحرف، فإن هذا هو المبتدع بعينه، ولا يقال أنا وقعت فيما وقع فيه ابن حجر أو فيما وقع فيه الخطابي أو فيما وقع فيه النووي. أنت لست كالنووي ولا الخطابي في نصرة السنة، وإن خفي عليه الحق في باب أو بابين، وما وقع فيه الخطاب هنا مثل ما وقع فيه ابن خزيمة في حديث الصورة وغيره، وابن خزيمة في كتاب التوحيد نصر السنة وذب عنها ورد على أهل البدع والضلال في كتاب التوحيد ووافق أهل البدع في كتاب التوحيد. ففي حديث الصورة قوله قول الجهمية، لكن أن يقال جهمي ولكن أولع بمثل هذه الأمثلة أقوام فبرروا لكل من خالف بما يبرر به الخطابي. أقرأ لحديث أمس عدة أوراق تفريغا لمقال، وهو متى يكون الرجل مبتدعا، وهو يقرر من أول كلمة قال العلماء إذا أصل للبدعة، أصل للبدعة أو وافقت أصوله أصول فرقة فوقع في أصولهم كلها أو في غالبها فليكون مبتدعا. ولا أدري من العلماء. إذا قلنا قد العلماء يبقى المسند من العلماء وأصل للبدعة، ليس إذا وقع في البدعة وعلم بها لكن أصل، شرط يقول لا أنه أصل ثم يوافق فرقة من الفرق في الأصول أو في غالب الأصول، حينئذ يكون منتجعا. أما على ذلك فلا. ولو جئت بما وافق فيه أصول فرقة لقال لك هذا متأول، هؤلاء لا يريدون أن يكون على وجه الأرض رجل يوصف به الابتداء. ثم بنى وقال على إيه يا أخوان، أو بنى كلمته على إيه؟ بنى كلمته على ابن حجر والنووي وقتادة وكذا وكذا، الباب الذي نتكلم فيه الآن. ويقول فهل يصير مبتدعا؟ هل فلان لما وقع في بدعة هنا واحدة هل يصير مبتدعا هنا؟ وصار يفرق بين الواحدة وغير الواحدة، بين ما وقع فيه الأئمة رحمه الله تعالى بتأويل وخفاء حق وهم أئمة، صار لا يفرق بين هؤلاء وبين من وقع في البدعة ويعلم أنها بدعة. ثم قال، ومما يدل على بشاعة من قال وسوء من قال، ثم قال والخروج فيه ثلاثة أقوال: قول بالمنع مطلقا، وقول بالجواز مطلقا، وقول بتعليق الأمر على المفسدة والمصلحة، وكذلك في البرلمان في الانتخابات، وكذلك في الأحزاب. إذن الأحزاب فيها ثلاثة أقوال، والانتخابات فيها ثلاثة أقوال، والخروج فيه ثلاثة أقوال: قول بالمنع مطلقا، قول بالجواز مطلقا، قول بتعليق ذلك على المصلحة والمفسدة. ولا أدري في أي كتاب من كتب السلف ذكرت الثلاثة أقوال. في الأحزاب أو في البرلمانات انتخابات أو في الخروج، هل سمعتم أنتم قط أو قرأتم في كتاب من كتب السلف أن الخروج على الحاكم الظالم فيه ثلاثة أقوال؟ لكن هؤلاء، ولقد كنا نسمع في الماضي عن كذبة تقال بكذبة إبريل فهي واحدة وفي إبريل، أما الآن فصار الكذب أنواعا وأطيافا وأعدادا في كل يوم من أيام السنة، ففي كل يوم عشرات الكذبات. ولقد كنا نستعظم كذبة إبريل وهي كذبة واحدة يرويها الناس، أما الآن وهذا الكذب كان كذبا على الناس، أما هذه الكذبات فصارت متعددة ومتنوعة وكل يوم، وهي كذبات على الله وعلى رسوله وعلى سلفنا الصالح رحمه الله تعالى. هل يا أخواني قرأت في كتاب أن الخروج فيه ثلاثة أقوال، وإن الأحزاب فيها ثلاثة أقوال، وإن الأحزاب هذه مسألة حديثة لم يكن على عهد النبي هذه الأحزاب، ولا في عهد مالك ولا الشافعي ولا أحمد؟ هذا كلام يقول سلفيون، هذا كلام يقول سلفي، تقول الخطابي بئس هذا التشبيه، أو النووي أو قتادة، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلا يكون هناك علاقة بين من اعتقد، ثم ذهب يستدل كفرقة الخوارج والمرجئة والمعتزلة والجميع وغيرهم، وبين من استدل ثم اعتقد ولو أخطأ في اعتقاده مع إمامته ونصرته للسنة. ولهذا يكذب هو على أهل العلم حينما يقول الواحد إذا أخطأ عندهم خطأ ولو كان عالم سنة ولو كان له ما كان فإنه يكون مبتدعا. من قال هذا؟ من قال العالم إذا أخطأ في مسألة أو في كذا وهو يخفى عليه هذا الأمر أنه يكون مبتدعا؟ بل نقول لو أخطأ مئة خطأ وقد خفيت عليه السنة وسلك مسالك العلماء في الاستدلال وخفي عليه الحق فإنه لا يكون مبتدعا. أما من عرف البدعة والسنة، مش بقى من أصل ووافق، من عرف البدعة والسنة ثم إنه قال بالبدعة فإنه مبتدع إذا عرف السنة والبدعة. فالخطابي رحمه الله تعالى قال هنا كلاما أنتم تعلمون. ما قاله قال أنا أؤصل المنهج الأشاعرة أو كذا أو أنا أشعري حتى يكون مبتدعا يؤصل ويكون مع أصولهم، أبدا. إنما قام في عنده تنزيه الله عز وجل عن مماثلة البشر وظن بأن هذا المماثلة، واستدل على ذلك بالآية كل حزب من ذلك الفرحون، وأن المراد بالفرح هنا الرضا، فألحق هذه بإيه بتلك. فالإنسان قد يخفى عليه السلام أن يتأول صفة من الصفات، أن يرد شيئا منها لأنه لم يثبت عنده الدليل. فإن ابن خزيمة رحمه الله تعالى لما رد حديث الصورة لأنه ضعيف عنده، ابن خزيمة ما ثبت عنده حديث الصورة ثم رد، إنما قال وهذا حديث ضعيف وبه علل ثلاثة وذكر به علل ثلاث وذكر العلل الثلاث في كتاب واستدل على هذا. إذن هو لم يثبت الحديث عنده وبالتالي ما قال به، ولو ثبت عنده الحديث لقال به. أما إن أنت الآن ثبت الحديث فهذه جرائم، جرائم أن يلحق أهل الأهواء بالأئمة الكبار، هذه واحدة. اثنين أن يكذب على السلف. الخروج فيه ثلاثة أقوال، الخروج فيه قولان. فليأتوا بكتاب سلفي واحد أن الخروج فيه قولان. لكن من أين جاءت قصة وكذبت الخروج فيه ثلاثة أقوال والبرلمانات فيها ثلاثة أقوال والأحزاب فيها ثلاثة أقوال؟ من أين جاءت؟ حد يعرف من أين جاءت هذه الكذبة؟ أه؟ من الواقع الذي أشوف فيه. هو نظر إلى الساحة الآن فوجد ناس تمنع مطلقا اللي هم المداخلة، وجد ناس تجوز مطلقا اللي هم المخارجة، وجد ناس تقول مصالح مفاسد اللي هم الراسخون، دول بقى الوسط اللي هم المميعون الذين يلعبون على جميع الايه على الحبل على جميع الاطراف. فهو نظر. اما الذين قالوا منع المطلق هم داخلة، دول معروف طبعا دول خارج الايه النطاق، هؤلاء معروف نحن نتعامل مع جميع البشر الا المداخل دول مداخلة. ولهذا فضيلته جعل ما كلمته عبارة عن إباه مناظرة بين أتباع الشيخ ربيع بن هادي هو يوكيد وبين من وبين أقوام آخرين يبدعهم أتباع الشيخ ربيع. فبيقول لك والله إحنا بنشوف الفريقين دول وإن شاء الله نرجو أن كل منهم يريد الخير ويريد ابتغاء مرضاة الله، فعقد المناظرة بينهم وهو إيه يحكيها له. طب وأنت من بقى؟ أنت من أتباع الشيخ ربيع ولا من أتباع القوم الآخرين؟ المهم هذا سنرد عليه إن شاء الله ردا مفصلا، لأنه هراء ويدعون السلفية وهم منها براء. وأقول له، أقول له لا يمكن سلفي على وجه الأرض، وأتحداك أن تجد سلفيا على وجه الأرض يقول بأن الخروج على الحاكم فيه ثلاثة أقوال إلا أنت ومن على شاكلتك. أما افتح كتابا سلفيا وسنسقط عنك قولا ونقول هات قولين بس بلاش ثلاثة عشان لا نتعبك، لأنك هذا يمكن تجده في كتاب قط، لكن هات قولين بلاش ثلاثة، هات قولين أن الخروج فيه قولان، أن الخروج فيه قولان. وظن أن وجود بعض أفعال للصحابة والتابعين كما حصل للحسين كما حصل سعيد بن جبير أن هذا من باب الخلاف في المسألة. قال مسألة قولة، يبقى قول يقول بالنص وقول يقول بهذا وقول يقول بإيه بفعل الحسين، وفعل الحسين يعد قولا آخر في المسألة. وهل الحسين خرج على الحاكم الظالم أصلا؟ يعني الحسين قال أنا خرج على الحاكم الظالم أو خرج على يزيد لأنه لا يرى امرأته أصلا؟ وهل لو خرج الحسين على الحاكم الظالم قال أنا أقول الحاكم الظالم يعرض كلامه وقوله على السنة أو يقال هذا قول ثاني؟ أو كلما زل أحد عدت زلته قولا آخر للسلف في المسألة فيما تقر عند السلف؟ لئن زل الحسين في هذه المسألة فما دليله؟ والحسين رجع، فلماذا اعتبرتم بقوله قبل أن يرجع ولم تعتبروا بقوله بعد أن يرجع؟ إن هذا لا هو الهوى بعينه، أن تستدل بفعل رجل قبل توبته وأن تترك الاستدلال به بعد توبته. إن هذا لهو الهوى بعينه. يا أخي أنا تبت، يا أخي أنا كنت أول صفته تبت، فعلام استدل بالقول قبل التوبة تبت خلاص. فلما تاب الحسين رجع كالأمة، إذن ليس فيها الخلاف. ده هذا على قولك، يعني لو فيها خلاف بين أهلي بين الأمة، لكن معروف عندنا أن ورود قول للسلف يخالف ما تقر عند السلف أنه لا يعد قول آخر للسلف. عندنا في الصفات بعض العلماء أول، يعني الخطابي هنا أول، النووي أول، ابن حجر أول، فأنا أسأل من قال بهذا القول وهو وجود الخلاف بين السلف في الخروج بناء على زلات بعض الناس، أقول له ما تقول في الصفات؟ أفيها قولان للسلف؟ قول من أمرها كما جاءت وقول من أول؟ أنا أعلم أنك لن تجيب عن هذا السؤال بعد 40 سنة، ولو بقيت 40 سنة، هل السلف فيها قولان أم هو قول واحد؟ إن قلت السلف فيها قولان فقد كذبت، وإن قلت قول واحد فقد حججت، لأنه أيضا لبعض السلف تأويلات، والمسألة هذه كثيرة. فإن قلت كل يؤخذ من قوله ويرد كالكلام الزماني، قلنا نعم هذا هو الواجب، كل يؤخذ من قوله ويرد، ولا يعد ما أخطأ فيه العالم أو الصحابي قولا آخر، إنما يرد ما أخطأ فيه الصحابي أو العالم إلى ما قاله الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا نقول لك هات دليلا لمن خرج. أتعرف دليل ابن جبير؟ أتحدك لو أخرجت من بطون الكتب دليل ابن جبير وقول ابن جبير وقول الحسين ودليل الحسين؟ أتحدك ليبين لك أنهما ما خرج على حاكم ظالم، ولكن الحسين ما رأى إمرة يزيد، ولا ابن جبير رأى إسلام الحجاج، بل كان يراه كافرا، وبعض السلف قد تأول ذلك في الحجاج ورأى كفرا، إذا خرج كونه قد توافر فيه شرط النبي إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم في من الله برهان. هذا بس مقتطف، والكلام يطول. في 40 دقيقة تكلم هذا الرجل بعد أول كلام له ينشر منذ سنتين، ولما تكلم بهذا الكلام العجيب، ويعترض أن يقال عنه وعن أمثاله إنهم أصحاب هوى. يا أخواني، أما تعون هذا؟ كيف يقول قائل الآن سلفي وينتظر السلفية؟ إن الخروج فيه 3 أقوال: قول بمنع مطلقا، وقول بالجواز مطلقا، وقول بالتفصيل حسب مصلحة المفسدة. إن لله وإنا إليه راجعون. والنبي صلى الله عليه وسلم كلامه في ذلك أوضح من الواضح: سيكون بعد أيام يهدون بغير هداية ويستنون بغير سنتي، معهم رجال من قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. قال: فما تأمرنا إن أدركنا ذلك يا رسول الله؟ قال: تسمع وتطيع الأمير وأن ضرب ظهرك وأخذ مالك، فاسمع وأطع. حديث حذيفة عند مسلم، حديث ابن مسعود في الصحيحين: ستجدون بعد أثرات مأمورا تنكرونها. قالوا: فما تأمرنا؟ أفتنا يا رسول الله. قال النبي: فيها 3 أقوال. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. من أين جاء القول الثاني أو الثالث؟ أين السلفية؟ فإن قال هذا: هذه النصوص أنتم لا تفهمونها فهما جيدا، نقول: هب ذلك، نحن لا نفهم هذه النصوص فهما جيدا، نحن قلنا بالمنع مطلقا، وهذا كلام المداخلة في زعمك. فهل كان البخاري مدخليا لما ذكر هذا المذهب عن أكثر من 1000 شيخ؟ أو كان ابن المديني مدخليا لما ذكر هذا في معتقد عن أئمة المسلمين، أو كان أبو حاتم مدخليا، أو أبو زرعة مدخليا لما ذكر ذلك عن فقهاء الأمصار، أو وجدت المداخلة قبل ربيع المدخلي فانضاف إلى كذبكم على السلف، انضاف إلى ذلك افتراءكم على أهل العلم. والله شرف لربيع المدخلي أن ينسب إليه مذهب البخاري ومسلم وابن المديني والثوري. والله هذا أكبر رد عليكم إذا فتحتم كتب السلف. فلو فتحنا كتب السلف إذا بكل كتب السلف مداخله، فالسلف جميعا على قولكم مداخله. إذن حفظ الله المدخلية ووفق الله المدخلية، ويأبى الله إلا أن تقول هذه العبارات ليتبين أن المدخلية قد أرق المضاجع وأقلق من نوم وأفزع من أمن، لأنه على طريق السلف، ونحن جميعنا هذا الطريق، على أن الخروج إجماع، إجماع لا يجوز خروج عمال السلف، فضلا يكون مثلا قولا. هات كتابا واحدا من كتب السلف، كتاب واحد من كتب السلف يذكر خلاف في المسألة، لك أن تقول ولي أن أقول، فالحكم بيننا هو كلام السلف. والأحزاب فيها قولان، الأحزاب لقد كنت مسطور الحال، كنت مسطور الحال على ما تكلمت، من الذي ضحك عليك، من الذي أغراك، من الذي لعب في رأسك، كنت مسطور، فمن الذي ضحك عليك، تلامذتك، أتباعك أغروك بأنك عالم تتكلم في هذه المسائل، كنت مسطورا. داعي لهذه المسائل لها علماء، لها من تربى عليها، لها من اعتقد باعتقاد السلف. ويقول المداخلة مناظرة بقى، المداخلة قالوا لغيرهم الأحزاب حرام، وهذه الأحزاب تفرق المسلمين وهي مذمومة. فقال له الآخر لم يذكر الله الأحزاب على الذم في القرآن في كل المواضع، بل مدح الله الأحزاب في بعض المواضع، فقال كل حزب بما لديهم فرحون، ألا إن حزب الله هم المفلحون. فقد مدح الله الأحزاب جمعه في بعض المواضع، فقال ألا إن حزب مفرده هم المفلحون. ما يعرف الجمع من المفرد؟ جمع التكسير. جمع التكسير ما يعرف جمع التكسير؟ جمع التكسير ما يعرف. فالأحزاب جمع مفرد وإيه؟ حزب. فالله مدح الحزب ولا مدح الأحزاب؟ على كل منهج خمسة ابتدائي فيه جمع التكسير وفيه المفرد وفيه المثنى وفيه أنواع الجمع، فنحن نحتاج أن نعود إلى دراسة الفرق بين المفرد والجمع. إن هذا لشيء عجاب. ونهاية المناظرة بقى، نهاية المناظرة قال المداخلة جزاكم الله خيرا، لقد كان عندنا بعض الشبهات فأزلتموها، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. عبث، والله العظيم عبث، والله يا أخوان أسلوب سوقي، والله يا أخوان أسلوب سوقي. عجب عجب يا أخواني، أهكذا تناقش مسائل أهل العلم؟ أهكذا تناقش أصول أهل السنة؟ قال شيخ الإسلام والصبر على جور الأئمة أصل من أصول أهل السنة والجماعة. هات كتابا يا رجل من كتب السنة، ما من كتاب واحد إلا وتجد فيه ولا نرى خروجا على أئمتنا ولاة أمورنا. ده أنا لو سألت جذر هذا المسجد سوف تقول هذا الكلام، شبيعنا من هذا الكلام، ولكن يأبى لا إلى أن يجددوا علينا. أحزاننا في بعد الأمة عن منهج السلف. بعد سنتين ما هم قطار، كل واحد الظهر مقسمين مسألة، كل شهرين يطلع واحد، كل ثلاثة شهر واحد. عايزين نسكت بقى. علم الأمة يا أخي، عندك علم، عندك علم يا أخي، تريد فعلا أن تنفع الأمة اسحب يا أخي كتاب. أنت عندك مكتبة ما شاء الله قيمة، اسحب كتاب من كتب المكتبة واقرأ. الخلال إلا لكائي، الصابوني، الإسماعيلي، البربهاري، اسحب يا أخي هذا الكتاب واقرأ عن أم كلام البربري أو الخلاف أو أي أحد. إنما نقول لا، أصل الله ما ذكر أحزابه في القرآن على وجه الذم فقط، إنما مدح ذكر مدحا وذكر ذما. عايز يقول إذا كان العصبية مذمومة، وإذا كان غير عصبية تبقى محمودة، وذكر على إن حزب الله ينفحون. طب هذا دليل عليك ولا لك؟ إذا الله ذكر حزبا واحدا كما ذكر نبي حزبا واحدا وجماعة واحدة. وهذا الذي نقول، إذا الأحزاب حرام. الحزب الثاني جاهلي، دعوها فإنها منتنة بدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم. وإحنا مرة معنا في اقتضاء صراط المستقيم، انظروا كيف قال ابن تيمية في دعوها فإنها منتنة بدعوى الجاهلية، قال هذا قاله النبي مع أن الوصف الوارد في هذا الاختلاف كان بين وصف محمود هنا ومحمود هناك. المهاجرون والأنصار وصفان ممدوحان ورد بهما النص، ومع ذلك لما اختلف قال دعوها فإنها منتنة أبدعوا جهي وأن بين أظهركم. ولعجب أن يقال بأن هذه الأحزاب مسألة حديثة، يعني لم تكن من قبل. يقصد أن ما كانش أيام النبي حزب النور وحزب الحرية والعدالة. إن قصد بهذا فهو مصيب فعلا، لم يكن أيام مالك ولا الشافعي حزب النور وحزب الحرية والعدالة وحزب الأصالة وحزب التنمية وهذه الأحزاب، صح بأسمائها هذه لم تكن. أما التفرق موجود، وقد أنبأ عنه النبي صلى الله عليه وسلم. هذا التفرق موجود، والنبي لما قال دعوة فإن المنتنى بدعوة الجاهلية، دعوة الجاهلية دعوة التفرق، فيأتون إلى الأصل الثاني بعد التوحيد فيجعلونه ماذا؟ فيجعلونه غير وارد في الكتاب ولا في السنة، وإنما هي مسألة حادثة، وبالتالي تخضع مسألة المصالح والمفاسد. تلك سلفية بالله عليكم سمع بسلفية كذلك السلفية، ثم بعد ذلك يقول سلفيون والله أهل أهواء وبدع لا نشك في ذلك طرفة عين ولا أدنى من ذلك. هكذا تكون المناقشة؟ أهذا هو العلم؟ أنا والله تعجبت. أنا نعم يعني قد بات عندي أنه من أهل الأهواء، لكن ما كنت أظن أن الجهالة تصل بأمثال هؤلاء إلى هذا الحد، إلى هذا الحد وإلى هذا الدرك الذي لا يعون مصطلحات السلف فيها، ولا أصل المسألة، ولا إلى أي شيء تنتسب إليه المسألة. ولهذا نحن ما نحتاج إلى كلام إنشائي، نحن نحتاج إلى كتاب من كتب السلف يخرج لنا هذا وأمثاله كتابا سلفيا ثم يعلق عليه. بس يقرأ الكتاب، يقرأ كده، ولا نرى الخروج على أئمتنا ولا في أمورنا وإن جاءوا. ثم يقول ومراد البخاري هنا أنه ذكر الأغلب أو ذكر المشهور من مذهب السلف، وإلا فنحن نعلم أن السلف لهم قولان، وقد ذكر ذلك البربهاري في شرح السنة، وأكد ذلك الخلال في أول باب في السنة، فقال وقد اختلف السلف والخروج على الحاكم الظالم على ثلاثة أقوال، منهم من قال ومن قال، لكن البخاري ذكر هنا الأغلب وذكر هنا الأشهر مثلا، يعلق كده عشان يعرف كمان الجهالة ستنتهي إلى أي حد. فتخيلوا يا شباب لو أنكم تتربون عند أمثال هؤلاء إن الخروج ثلاثة أقوال، وإنه الانتخابات ثلاثة أقوال، وإن الأحزاب ثلاثة أقوال. طب وإيه اللي يمنع أن يكون الصفات ثلاثة أقوال؟ وإيه اللي يمنع أن يكون القدر، ما هو بعض السلف أخطأ في مسألة القدر، يبقى أيضا ثلاثة أقوال؟ وإيه اللي يمنع أن الصحابة أيضا وسب بعضهم في ثلاثة أقوال؟ لأننا نمدح قضبا مع سب للصحابة، فإيه اللي يمنع؟ لأننا ما نمدح إلا بدليل أكيد، يبقى إذن في دليل عن سب الصحابة، إذن في ثلاثة أقوال، وبالتالي يكون الدين كله في ثلاثة أقوال، قول من يمنع وقول من يجيز وقول من يعلق بالمصالح والمفاسد. إذن هناك فرق بين زلة السلفي وانحراف الخلفي، هناك فرق بين الزلة والانحراف، بين الزلة أن تسلك مسالك العلماء معروف بالسنة، داعي إلى السنة معروف بالذب عنها بمجانبة أهل الأهواء، وبين انحراف الخلفي الذي يعتقد أولا ثم يستدل، سواء كان هذا في مسألة أو في مسائل متعددة، فنقول السلفي سلفي وإن زلت قدمه في عشرات المسائل طالما أنه خفي عليه الحق وسلك مسالك العلماء. عرفتم يا أخواني؟ لأن أكبر الشبهات التي تواجهكم هم لا يبحثون في كتاب والسنة، هم يأتون به تعالى يا سيدي هذا الخطابي الأول قبل ما تبدع، أنت مبدعنا ليه؟ هذا الخطابي بدعه، هذا ابن خزيمة بدعه، فعلما لم تبدع هؤلاء وبدعتنا أنت، وهل هناك فرق بين العالم وبين طالب العلم؟ هل فرقا؟ نقول ليس هناك فرق، وإنما الفرق في الصفة المخالفة، فالزلة شيء استدلال ثم اعتقاد وانبنى خطأ، والانحراف شيء اعتقاد ثم استدلال. عرفتم يا اخواني؟ عرفتم هذا الكلام؟ نعم. ولهذا قال الخطابي رحمه الله تعالى هنا بعدما ذكر هذا قال ايه؟ والمتقدمون من اهل الحديث فهموا من هذه الاحاديث ما وقع الترغيب فيه من الاعمال والاخبار عن فضل الله عز وجل، واثبتوا هذه الصفات لله عز وجل. الله أكبر، الله أكبر. أثبت هذه الصفات، يعني الفرح والغضب والعجب وغير ذلك، ولم يشتغلوا بتفسيرها، بتفسيرها يعني بتكيفيها، ببيان الكيفية، مع اعتقادهم أن الله سبحانه منزه عن صفات المخلوقين ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. رحم الله البغوي رحمة واسعة، فقد قرر هنا منهج أهل السنة والجماعة. ولهذا نقول لإخواني منهج أهل السنة والجماعة منهج عزيز أن تحيط بمسائله وأصوله. ولهذا أعظم ما تنفق فيه الأوقات وتبذل فيه الأعمار تحقيق ما عليه السلف الصالح رحمه الله تعالى في جمل الاعتقاد. ولا يكون الرجل سلفيا إلا إذا حضر ذلك تحذيرا، ولا يكون الرجل أهل السنة إلا إذا اجتمع في خصال السنة كلها. قال البغوي، قال البربهري رحمه الله تعالى رحمة واسعة في كتابه الماتع شرح السنة، قال ولا يكون الرجل من أهل السنة إلا إذا اجتمعت فيه خصال السنة كلها. وقال رحمه الله تعالى وإذا رأيت الرجل يدعو للسلطان فاعلم أنه صاحب سنة، وإذا رأيت الرجل يدعو على السلطان فاعلم أنه صاحب هوى. إذا كان إذا دعا على السلطان مش خرج عليه، إذا دعا على السلطان فهو صاحب هوى، فكيف إذا خرج على السلطان؟ كيف إذا خرج على السلطان حتى يكون في المسألة ثلاثة أقوال؟ والله يا أخواني أنا ما تخيلت صراحة هذا، أنا أول مرة، أنا كنت أظن مثلا هو أمثلة ولا يقول مثلا يعني المسألة فيها إنه خرج الحسين ما خرج الحسين وهكذا يعني، ها؟ ولازال إلى الآن الحسين يا أخي، تاب الحسين، سبحان الله العظيم، تاب الحسين، لو ما تاب الحسين لم يكن حجة، فكيف إذا تاب؟ وعلى ما تأخذ بالحسين ولا تأخذ بابن عمر وابن عباس وغيرهما لما أنكروا على الحسين؟ على ما طاب لك مسلك الحسين ولم يطب لك مسلك ابن عباس وابن عمر؟ إذا اعتقدت ثم إيه؟ وعشان كده لازم المناظرة تقفل كده، لازم المناظرة تقفل كده، شكرا بارك الله فيكم، احنا كنا مش عارفين خالص. وهو يقول لك إيه؟ وهذا المناظر المدخلي ليس متعصبا ولا الآخر برضه متعصب، إنما يريداني وجه الله عز وجل. نعم، هذا مدخلي تربى في حجره، مدخلي كما نحته وصوره. أيضاً يا إخواني على رجل أو رد أو أو أو تعليق على فتوى بمجردها، هذا يا إخواني نحن الآن نتنازع منهج السلف، أحد يقول هذا المنهج حافظ عليه وآخر يقول دعنا من هذا بقى، كفانا يا أخي بربهاري، كفانا خلال، كفانا للكائي، كفانا يا أخي، كفانا، فكونا، نريد أن ننطلق. مظاهرات، خروج، برلمانات، مجلس الشعب، مجلس الشورى، لماذا تقطعون علينا يا أخي أرزاقنا؟ كالفقهاء زمان لا يريدون أن تتكلم في أي شيء من أحكام المآتم، هتقول إن قراءة القبر حرام، حرمتم علينا أرزقنا، الرحمة يوم الخميس حرام، العتاقة حرام، العتاقة الكبيرة والعتاقة الصغيرة حرام، اجتماع الناس على مقرب بعد حرام، يعني قطعت عليهم كل شيء. ولهذا يعادونك معاداة عظيمة جدا. ليه؟ لأنك وقفت ضد الدخل الذي كانوا يرتزقون به. الذي يقول هذا الرجل الذي ذكرتم حال قد حضر معه لذكائي من 3 سنوات وقد مر على اعتقاد الأئمة. أيوة نعم. ولهذا احنا طلبناه أمس أن يعود إلى اعتقاد اللذكائي ويقرأ اعتقاد الأئمة. أصل اللذكائي على اعتقاد من يرى المنع مطلقا. اللذكائي عنده من يرى المنع مطلقا. بس ما أدري هل اللذكائي مدخلي؟ ما أدري.